لبسوا البياض وأحرموا ولبست أثواب الحداد، حرمت من بهجاتي يا سعدهم إذ يحرمون، ويا أسى من يحرمون، يا سعدهم إذ يحرمون، ويا أسى من يحرمون السعد والخيرات. لبيك لبيك قالتها القلوب، توحدت كل اللغات وسائر اللهجات. لبيك لبيك ما أغلى شعار موحد مولاه في حب مع الإخبات. لبيك لبيك أسمعها تزلزل أضلعي وتضج من أشواقها نبضاتي. يا زائر البيت العتيق أتيته وحرمت رؤية واحة البركات. أطفأت نيران اشتياقك طائفا ومعانقا أركانه العطرات، وأنا يمزقني الحنين وأنا يمزقني الحنين، وأصطلي نار الحنين أصعد الزفرات. بالكعبة الغراء طفت ونورها يكسوك أنوارا مع النفحات. يا كعبة الرحمن يا كعبة الرحمن يا كعبة الرحمن، شوقي هدني وإلى الرحيم رفعت مر شكاتي. يا قبلة الأرواح يا قبلة الأرواح، تزأر لهفتي وجواركم والله حلم حياتي. طاف الحجيج وكحلوا أنظارهم بالبيت، كم فيه من الآيات. بمقام إبراهيم صلوا خلفه يا فوزهم بمضاعف الصلوات. غسلوا النفوس بزمزم التقوى، وقد غسلوا القلوب بصادق التوبات. يا كوثر العشاق يا كوثر العشاق، صب واله هاتي شفاء للعليل، وهات ظمآن ظمآن فاسقيني رحيقا سلسلا عذبا يريح معذب الأنات. يا ساعيا ما بين مروة والصفا، تسعى إلى الطاعات والقربات. أتراك تذكر هاجر الصبر التي بتوكل نالت أعز هبات. يا طيب جمعكم وزلفاكم إذا بتم بمزدلف، ويا لشتات. رباه رباه ما أبهى وأعظم موقفا للمؤمنين على ذرى عرفاتي.